قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المسألة السابعة وهي اشتراط الإيمان في الرقبة أيضا، فإن مالكا والشافعي اشترطا ذلك. فإن مالكا والشافعي وأحمد ثم الشورى. وأجاز أبو حنيفة أن تكون الرقبة غير مؤمنة، وهي رواية أيضا للحنابلة. قال: وسبب اختلافهم هو هل يحمل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في الأحكام وتختلف في الأسباب، كحكم حال هذه الكفارات مع كفارة الظهار. فمن قال يحمل المطلق على المقيد في ذلك قال باشتراط الإيمان في ذلك. أنتم تعلمون هنا العلماء الذين اشترطوا فيه أن تكون مؤمنا لهم وجهة نظر ولهم مأخذ فقهي، فهم يقولون عندما تعتق رقبة مؤمنة فإن في ذلك مصالح عينية، لأن هذا العبد الذي كان في الرق كان مشغولا بخدمة سيده عن خدمة خالقه، كان مشغولا بطاعة سيده عن طاعة خالقه. نعم هو يؤدي الواجبات المتعينة لكن تفوته أمور، فإذا اعتق إنسان مسلم فإنه يتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى، يتفرغ أيضا لعبادة الله سبحانه وتعالى، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال البر. ثم هذا النقص القائم فيه في بعض الأحكام يزول فيصبح كاملا كغيره من الأحرار، وأنتم تعلمون بأن الرق سبب من أسباب النقص. لما كنا نشير فيما مضى إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير بينا أن أسباب التخفيف سبعة، منها النقص، ومن النقص إنما هو الرزق. إذن العبد فيه نقص، ولذلك نجد أنه خفف عنه كثير من الأحكام، فإذا ما تحرر هذا العبد المؤمن أصبح حرا، أصبح انشغاله يعني شغله جميع أوقاته بطاعة سيده أن يتجه إلى طاعة مولاه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون أيضا كغيره من الأحرار أيضا تطبق في حقه أحكام الشريعة الإسلامية جملة التي تطبق في حق الأحرار، فتتغير حاله. أما الكافر فلا. إذن هذه أيضا مزايا وعلل موجودة في العبد المسلم لا تتوفر أيضا في الكافر. قال: فمن قال يحمل المطلق على المقيد في ذلك قال باشتراط الإيمان في ذلك حملا على اشتراط ذلك في كفارة الظهار، في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. ومن قال لا يحمل وجب عنده أن يبقى موجب اللفظ على إطلاقه. الخلاف في هذه المسألة يدور هل يؤخذ بهذه الآية التي معنا وبظاهرها دون أن نقيدها أو لا بد أن نقيدها. الظاهر أن مذهب الجمهور في هذه المسألة هو أولى، وقد ذكرنا العلة التي يتميز بها العبد المسلم إذا أصبح حرا عن غيره،